إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. أخرج البيهقي في الدلائل عن عروة قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، إلى آخر الآية. حدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان، وأن الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك، من صدهم عن سبيل الله حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه، وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين، وفتنتهم إياهم عن الدين. وعن ابن عباس قال: قوله عن قتال فيه أي في الشهر الحرام، قل قتال به كبير أي عظيم. فكان القتال محظورا حتى نسخته آية السيف في براءة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فأبيح القتال في الأشهر الحرام وفي غيرها. وعن ابن عمر في قوله: والفتنة أكبر من القتل، قال: الشرك أكبر من القتل. وعن الربيع بن أنس في قوله: أولئك يرجون رحمة الله، قال: هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء، إنه من رجا طلب ومن خاف هرب. وعن قتادة نحوه. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، أخرج أحمد والترمذي وصححه وأبو داود والنسائي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فإنها تذهب بالمال والعقل. فنزلت: يسألونك عن الخمر والميسر، فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ونزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرأت عليه، فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. وعن ابن عمر قال: الميسر القمار. وعن مجاهد قال: الميسر القمار. وإنما سمي الميسر لقولهم: أيسر جزورا، كقولك ضع كذا وكذا. قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا، فما ننفق منها؟ فأنزل الله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى لا يجد ما يتصدق به ولا ما يأكل، قال: والعفو ما يفضل عن أهلك وعيالك. وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: العفو على ثلاثة أنحاء: نحو تجاوز عن الذنب، ونحو في القصد في النفقة، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ونحو في الإحسان فيما بين الناس، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. وأخرج البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: